فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أستخدم دائما جهاز الجوال لتحديد القبلة، وقد استخدمته في مكة داخل الشقة، وبعد إتمام الصلاة تبين لي الخطأ في الاتجاه والانحراف الشديد، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، إذا صار الانحراف شديد أن على جنبك الكعبة أو على ظهرك لا يجوز. نعم.